هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الآن نفتح المجال لأخينا الأستاذ عمر الأشقر من إخواننا السلفيين، جاءونا في زيارة من الكويت، أرسل لنا فرصة، فنرجو أن نتكلم بما ينفع إخوانه إن شاء الله تبارك وتعالى. سمعتم الوجهي أنا أتحدث لولا أن يزال الشيخين كما كان الوجهي أن يتحدث عنه، إنما جئت مستفيدا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفيدني فيما أقول وأن ينفعنا جميعا، وهو خير مسؤول سبحانه وتعالى. أريد أن أوسع القضية التي تكلم فيها الشيخ السلول بحيث تصبح قاعدة أكثر شمولا من قصدك. نحن ماذا نريد من أنفسنا؟ وماذا نريد من الآخرين؟ الله سبحانه وتعالى بين هذه القضية بوضوح في كتابه أنه خلق الخلق لعبادته. فالله سبحانه وتعالى إذ خلق الإنسان أراد أن يكون هذا الإنسان على صفة معينة وعلى نحو معين، في عقيدته، في فكره، في سلوكه وعمله، في قوله، في كل شيء. البشر يريدون من الله، الناس على اختلاف مسالكهم وعقائدهم قديما وحديثا، يزاهدون كي يصوغ الناس صياغة معينة على نحو معين وعلى سبيل معين. والله سبحانه وتعالى يريد منا أن نصوغ أنفسنا ونزاهد في صياغة الآخرين على طريقة أرادها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان التوحيد والإنسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أي إنسان لا يتربى على هذا النحو الذي يشاءه الله عز وجل فهو بدون شك إنسان مشوه وليس بالإنسان التوحيد. الله سبحانه وتعالى أرسل رسولاً فرداهم على عليه وصنعهم بوحيه، وكان هؤلاء الرسل وأتباع الرسل منذ أن استعطه الله سبحانه وتعالى يشكلون هذا الخط المتنميا في كل شيء. نحن نريد في هذه الأوقات ونحن نطلق الأصول ونطلق الفروع، نريد أن نكون كأولاد الذين رباهم الله سبحانه وتعالى بوحده والجن. إبراهيم عليه السلام يثني عليه الله سبحانه وتعالى أنه اختاره الله واصطفاه، وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه قد أحسن من الصالحين. هنا في نفسه قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. في أهله في أولاده وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب كذلك سار على نفس الخط وبقيت هذه الدعوة في ذريته. دعوته للناس أيضا اعبدوا الله عبادة الله. هذه هي القضية، القضية أن هذا الدين يؤخذ، لا يعمل الإنسان فيه عقله وفكره فيحرفه ويغيره ويبدله كما يشاء.

لمن رأى مثل على الحق يضيء لا ينبغي أن يضرب في الظلمات. وهذه مصيبة الذين كفروا بالرسل، جاء تأتيهم الرسل بالحق فلمن صار فيستكبروا عن أن يتبعوا هؤلاء، يتبعوا بشرا مثلهم؟ لا، نحن نريد أن نعتمد على أنفسنا وذكائنا وفطنتنا وفكرنا، تلك هي المصيبة. الله سبحانه وتعالى يعطي الهداية لنا نحن أمة الإسلام وللرسل من قبلنا، يعطيها منها. الناس يبحثون عن الهدى في ظلمات وطرق متشابكة فلا يصلون إلى الحقيقة ويقنون، ينتهي العمر ولما يصل بعض. كذلك فعل الفلاسفة في القديم. الله سبحانه وتعالى يعطينا البداية من حق، يعطينا الحق من حق، تحمل هذه المنحة الرسل ثم يقدمونها في أطباق خالصة. زيد ابن عمرو بن حسين وائل سعيد أحد العشرة المبشرين للجنة وعمر بن الخطاب كان بالجاهلية يسند ظهره إلى الكعبة ويبكي ويقول لقومه: والله ما منكم أحد على توحيد غيره. ثم يبكي ويقول: والله يا ربي لو أعرف كيف أعظم في العرب فلكن لا أعظم. ويأخذ كفا من حصى فيسجد عليه، يشعر باللوعة، الحرقة، أنه لا يستطيع أن لا يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأتينا بهذه الهداية منها خالصة. فكثير من الناس يستكبر أن يتبع الحق، أو الذين يحملون المسعرة يريدهم أن يبحثوا بأنفسهم وأن يكونوا رؤوسا، ثم يجدون كما ترى أئمة علماء الكلام الذين لم يستجيبوا لأئمة السلف عندما حذروهم أمثال الإمام أحمد وأمثال الإمام الشافعي، حذروهم وقال لهم التزموا بكتاب والسنة، لا تسيروا يمينا وشمالا فقط. ولم ينتبهوا الذين عندهم شيء من الإخلاص، لم ينتبهوا إلا وشمس العمر تميل إلى الغروب، إلا وهم على أعتاب القبر نظروا فوجدوا أنهم لا شيء. فيقول قائلهم: لقد صبرت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية كما وجدتها في الكتابية ولا تروي عنها، وعادوا لكن بعد ماذا؟ أو توقفوا لكن بعد ماذا؟ بعد أن ضاعوا معهم. السبيل الأول هو أن نرجع إلى الإسلام في عقيدته، وهي بحمد الله المنهج السليم الذي يمثل المنهج الحق أو السهم السليم واضح لا غير سليم لمن جاءه وطلبه وبحث عنه، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى بين هذا أوضحه خاصة في هذه الأيام. أصبح هناك دعاة هذا المنهج السليم متواجدون الذين يفهمون السهم الحق والذين يخلصون الإسلام من سوائله ومما عرف به من تصورات خاطئة وعقائد فاسدة وأعمال بعيدة عن المنهج السليم. الله سبحانه وتعالى هيأ بأسره توصف ذلك وهي تبذل نفسها ووقتها للناس، والناس يعرضون ويسجدون. فإذا قدر لنا أن نسمع هذه الكلمة ممن يعرفها ونتعرف على هذا المنهج من الناس الذين قضوا أعمارهم في بيانه ويدلوننا على السبيل ويدلوننا على الكتب التي تبين هذا المنهج وهذا الطريق، أحرينا أن نكون أول المستجدين لمن أراد الله سبحانه وتعالى به تعالى، ولمن أراد به أن ينجو من السقاء الذي يضربه الله سبحانه وتعالى على الذين لا يتبعون السبيل. قال الله لآدم عندما أخرجه من الأرض، وذلك عقد طبع الله سبحانه وتعالى على نفسه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أشرك ولم يؤمن بآياته. مصيره نفس المصير وسبيله نفس السبيل. لا يكفي أن أفهم الأمر على وجه صحيح، لا بد من الرضا به، ثم أن أنصرف أبين هذا المنهج للناس، أطرق الأسماع وأبينه للآخرين، وأنكر الاتجاهات التي تحارب هذا الاتجاه. القضية ليست ممالأة فلان أو مجاملة فلان، الحق ليس فيه مجاملة، نحن سنقف غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيسألنا عن الأيام التي نقضيها، هذه الأيام وهذه الشهور والسنوات نحن مسؤولون عنها، كل دقيقة تمر الله سبحانه وتعالى سألنا عنها يوم القيامة. فالذي يقضي عمره في أن يجامل فلان وأن يجامل فلان من الناس فيخرج من الحياة ولم يفعل شيئا. نحن نريد أن نعبد الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل ذلك لا علينا أن يرضنا أو أن يرضانا. إذا خرجنا فكنا من الذين رضي الله عنهم، والذين اصطفاهم واختارهم، والذين سيدخلون جنتهم. لا علينا أن يغضب الناس إذا كان الأمر حقا. فمجاملة الناس في هذا الأمر هذا أمر خطير. نحن أول الخاسرين، نحن الذين سنخسر. فالمسألة أيضا فهم ثم انطلاق، ومع ذلك عمل. هذا في التفصيل لا بد من العقيدة السليمة الواضحة البينة الذي تتضح أبعادها في نفس الإنسان وفي قلبه. ونحن نعاني اليوم من غموض عقيدة النبوة، والأقل بعض الأمور حرارة الإيمان، يعني هذه العقيدة التي يتطورها المسلم تطورا سليما تستقر في نفسه، كانت تولد عند الصحابة وعند السلف حرارة الإيمان، ارتباطا قويا بالله سبحانه وتعالى. هذا القلب يرتبط بالله إنابة وخضوعا وخشية وخوفا ورغبة ورهبة، يرتبط بالله سبحانه وتعالى. من المشكلات التي نعاني منها أن الذين هدوا حتى إلى المعرفة بالله سبحانه وتعالى على وجه الحق، لا توجد في نفوسهم حرارة الصلة بالله سبحانه وتعالى، وهذا مرض. تصبح عقيدة سليمة ولكنها هامة ولكنها خاطئة. نحن نريدها عقيدة قوية تصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فدائما قلبه مع الله عز وجل في رغبته وفي رحمته وفي يده من الله. في هذا الارتباط كان يميزه، وهو أكثر ما يسدنا ونحن نقرأ القرآن، وهو يحدثنا عن الأنبياء والمرسلين ونحن نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام والأستاذ الصالحون الذين ساروا على المنهج الحق. هذه الحرارة هي أقوى ما يميز الإنسان المسلم بعد صفاء عقيدته وسلامته. نحن نريد حرارة هذا الإيمان وديمومة هذه الصلة لله سبحانه وتعالى. يستشعر العبد دائما عبوديته لله عز وجل في مطعمه، في مأكله، في ملبسه، في خروجه من بيته، في التقائه عندما يزور أصحابه، عندما يلتقي بإخوانه. يحضرني من هذا موقف موسى عليه السلام عندما بلغ أشده واستوى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وجد رجلين يستقبلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فيستغيث الذي من شيعته على الذي عن عدوه، فيجده موسى فيقضي عليه فيقول هذا من عمل الشيطان انه عدو وسوف المخلوق، ثم يتوجه الى الرجل قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. في الصباح يلقى هذا الرجل يتخاصم معه ويستغيث به، يقول انك لرجل مبين، أراد أن يبقي الشر الذي هو عدو لهما، فلا تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وكما تريد أن تكون من المستقيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملك يأتمرون بك ليقتلوك، اخرج إني لك من المصير. خرج منها خالصا من ذلك. يتوجه الى الله فقط نفسه من الفوق الطريق يتوجه تبقى عمليا يقول عشرات من ان يحجان الفوائد يرد ماء مليا يكسر المرأتين يعجب الناس بقوته فيقول ربي انت بما انت بتكتب يا مسحيل الفقر هذه السلم من التواصل من يدعى ومن يدعى وما هذه الصلة إلا لأن القلب مع الله سبحانه وتعالى يقدم مرضاة الله عز وجل على كل شيء إخلاص الذي يجعله يقدم مرضاة الله سبحانه وتعالى على هو النفس وحمولة قلبه إبراهيم عليه العالمين عليه الصلاة والسلام يقدم حبه لله فينصر في السماء يخرج من وطنه يؤثر أن يخرج إلى وطن آخر على ان يبقى عند قوله يمنعونه من ان يقول رضي الله يبتليه الله سبحانه وتعالى فيرسل اهله الى واد غير ذي زرع عند ارتفاع المحرم استجابه لامر الله يبتليه فيامره بان يذبح ابنه فيستسلم لله عز وجل ويستسلم لامر الله هذه معاني ايها الاخوه نحن نحتاجها ولا اقول ان ارسل عليكم ان تردوا الى هذا صلى الله عليه وسلم سؤال عن درجة الأحاديث التالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح وطبيعة الحال له صلة وثيقة بالبحث السابق ولكن هذا السؤال هو الأول والأخير في الواقع لأن الوقت ضيق ويحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار هذا وعيد شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب على المتجبرة والمتكبرة الذين يستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهات أحرارا يريدون كلما دخلوا عليهم أن يقوموا لهم كما تقوم العبيد بالأسياد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بالنار ويقول فليتبوأ مكانه من النار. هذا حديث واضح من هذه الناحية ولكن كثير من العلماء الذين كتبوا في هذه المسألة يقفون عند ظاهر هذا الحديث في الدلالة فيقولون إن علاقته لهؤلاء المتجبرة المتكبرة وليس له أي علاقة لأولئك الذين يخضعون لهؤلاء ويقومون لهم. فأقول هذه النظرة هي نظرة سطحية وإن شئت أو إن شئت قلت نظرة ظاهرية لأن هذا الحديث يجب أن يفسر لا بالنظر فقط إلى ألفاظه وما تضمنت هذه الألفاظ من معاني فقط وإنما يجب أن ينظر إلى الحديث في حدود القواعد والمبادئ الإسلامية العامة والتي منها قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صحيح أن هذا الحديث ينصب على الذي يحب القيام لكن يجب أن نلاحظ أننا ما دام عرفنا أن هذا الذي يحب القيام له هذا الوعيد الشديد فماذا ينبغي أن يكون موقفنا نحن تجاه هذا المحب لهذا القيام الممنوع؟ أن نساعده على أن يتبوأ مقعده من النار أم نساعده أن يكون بينه وبين النار ما شاء الله من الخنادق التي تبعد عن النار؟ لا شك أن علينا بناء على الآية السابقة أن نعينه على الاستقامة وألا نعينه أبدا على أن يلج النار. وكيف يكون ذلك؟ بأن نقوم له أم ألا نقوم له؟ الجواب أقول أنه واضح، أننا إذا عودناه على القيام فهو سيطمع في هذا القيام، وإذا عودناه على ترك القيام فسوف لا يجد له مطمعا في هذا القيام، وهذا الذي نريده. إذن من هنا نعرف السر في رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لهذا الحديث بمناسبة دخوله هو على رجلين، فقام له أحدهما ولم يقم الآخر، فتوجه معاوية بالإنكار على الذي لم يقم، عفوا على الذي قام، خلاف ما هو الواقع اليوم. معاوية توجه بالإنكار على الذي قام له، ولا شيء في هذا لأن هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة لهذا الصحابي، لكن الشيء الغريب الذي لا يفقهه كثير من الناس حتى اليوم أن معاوية حينما أنكر على ذلك الشخص الذي قام له احتج عليه بهذا الحديث. فما وجه الاحتجاج؟ الحديث يجب أن يقوله لنفسه، هو لا يحب القيام لأن الرسول قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما، لكن هو ينكر على الذي قام له. إذا عرفتم المقدمة الوجيه السابقة عرفتم موضع استشهاد معاوية بهذا الحديث، كأنه يقول الذي قام أنت إذا قمت لي ولو كراما احتراما كما يقولون اليوم المرة وثاني مرة وثالث مرة فستعتاد نفسي على حب هذا القيام إلى أن يأتي وقت أدخل عليه فلا تقوم لي لسبب ما فأنكر عليه. ومعنى إنكاري عليه حين تركت القيام لي أن هذا القيام قد صار في شواط قلبي، صرت أحبه وصرت أنكر على الذي لا يقوم لي، فيكون هذا الإنسان الذي عود هذا المتجبر المتكبر على حب هذا القيام هو الذي ورطه هذه الورطة، وهو الذي سبب له أن يتبرأ محله من النار. لذلك هذا الحديث جاء في الذين يحبون القيام، لكن أنتم الذين تقومون لمن يحبون القيام يجب أن تقطعوا السبيل عليهم، وذلك بأن لا تعودوهم هذا القيام. لذلك تجد في مثل هذه المجالس المتواضعة ما أحد منا يجوز في نفسه حب القيام. ليش؟ ما يجد هناك إنسان أساد هذا القيام، لأنه يعرف الذي يقوم يخالف السنة، والذي يحب هذا القيام يتبوأ محله من النار، وهذا يساعده على ذلك هؤلاء الذين يخالفون السنة فيقوموا لهؤلاء. إذن فهناك ارتباط وثيق بين وجود الناس الذين يحبون القيام وأوعدهم الرسول عليه السلام ليتبوأوا محله من النار، وبين أولئك الناس الذين يقومون لهؤلاء وإن كانوا يعلمون أن هذا القيام غير مشروع. إذن هذا الحديث حديث صحيح لكن له دلالة صحيحة وهي خفية، ولعل وضحت لديكم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يا اخواننا في الجمعة القادمة صباحا